المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. السلام يقتضي أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلمون من يدك، أن يسلموا من عينك، فلا تخونهم بعين ولا بسمع ولا بلسان ولا بيد تمدها عليهم ولا على شيء من أموالهم ولا من على أعراضهم. وفي هذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن المؤمن من يتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، يتمنه الناس. يعني أي إنسان يأتي من هذا، هذا هو المؤمن المتحقق بالإيمان، يكون محل أمان عند كل أحد. من يتمنه الناس ما يخافون منه أن يبطش بغير حق ولا أن يؤذي بغير حق ولا أن يعتدي على أحد، فهذه حقائق الإيمان كما قال في الإسلام: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. اللي بيكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها. إذا رأيت احتمالين يتجاذبان شعورك تجاه أخ لك، أحدهما حسن الظن والآخر سوء الظن، يأتي بيان الله عز وجل ليأمرك بأن تنبذ سوء الظن وتلقيه ظهريا وراءك، وأن تعتمد على حسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمتي هذه أمة مرحومة، متاب عليها مغفور له. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، ما يلقى الله بهما عبد فتحجب عنه الجنة. قولوا وسجلوا: من رضي حكم بشار وحكم هذه الطائفة وحكم هذا النظام في تعبيد الناس لغير الله وحارب إخوانه السلفيين فهو كافر. إن فتحنا باب التكفير لسبب ما، فليس أولى من في الناس جميعا من عبد الله بن أبي بن سلول أن يكفر. وإذا كان في الحكام وفي القضاة وفي العلماء والمفتين من يحق لهم أن يكفروا، فليس فيهم أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكفر. ولكنه لم يكفر عبد الله بن أبي بن سلول. السلفية هي الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهيهات هيهات أن نفسر هذا الحديث بما يروق لنا وبما يبرر المذهبية التي نتعصب لها، أو بما يبرر الفرقة التي نتعصب لها والتي نرى أن غيرنا ممن لا يتبناها آيل إلى النار وآيل إلى الدمار. ولكن هذه الفرقة تصر على أنها هي وحدها الفرقة الناجية، هي وحدها الفرقة الناجية يوم القيامة، أي أن الناس الذين كانوا قبل وجود هذه الفرقة كلهم شركيون ضالون، وأن الناس الذين لا يتبعون هذه الفرقة كلهم شركيون كافرون. وإذا سأل أحد الناس واحدا من هؤلاء مذهبك، ما مذهبك، أشافعي أنت أم حنفي مثلا، يقول أنا من الفرقة الناجية، أي إن كنت على النهج الذي أنا فيه فأنت ناج مثلي، وإلا فاعلم أنك ضال حشو جهنم يوم القيامة. الإسلام صفحة من أشرق صفحات الشريعة الإسلامية ومن أنصح، وهيك الجهاد في الإسلام هو مجموعة أحكام تنبض بالإنسانية الراقية. لا يجوز للمقاتلين كما كان يوصي رسول الله أن ينهبوا أو أن يفسدوا، قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرا مثمر أو غير مثمر ولا تقتلوا عسيفا، يعني أجير. شوف ناس جايبينه هيك يا حرام عم يجبروهم على القتال جبر، لا هذول ما مقاتلوا ناخذهم إلى، ولا عسيفا ولا ذرية يعني امرأة، لأن المرأة لا تقاتل، أي لا يجوز لنا أن نقاتل إلا من يقاتلون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الكلام في سورة البقرة من أواخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل بعد انتهاء المعركة والمناظر المؤلمة التي شاهدها من بقر البطون وتجديع الأنوف وتقطيع الآذان حتى عمه حمزة وخرجت كبده منه، ثم جاء إليه قال ادعوا الله عليهم يا رسول الله، فقال إني لم أبعث لعانا ولا طعانا ولكن بعثت بحنيفية السمحاء، ورفع يده يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفرة من السفرات غزو يعني، نعم، فرأى أناسا نعم قد أوقدوا نارا وضعوا عليها قدور، سأل علم أنه في ناس منهم اشتد بهم الجوع والجهد فأخذوا شاة من الناس الذين يحاربونهم، يعني من الأعداء مو من يعني أهل الكتاب لحال، لا لا نعم، ووضعوها في القدر لكي يعني، فأقبل عليه رسول الله مغضبا يعتمد على قوسه وكفأ هذا القدر وأخذ يرمل اللحم بالتراب وقال ليست النهبة بأحل من الميتة وليست الميتة بأحل من النهبة. طيب أنا أريد من الأخوة المشاهدين أن يقارنوا بين هدي الإسلام بهذا الشكل وبين هذا الذي يسمى اليوم جهاد وسداه ولحمته تخريب البيوت، ذبح الأطفال، البراءة، التقتيل، نهب الخيرات التي توجد في الحوانيت في الصيدليات وما إلى ذلك، قتل البراءة، ثم يستعلن ذلك كله باسم الجهاد، يستعلن ذلك كله باسم الجهاد.